قال أخرها عندك حتى آتي في العام القادم فتدفعها لي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا الأخ يسأل عن ليلة 27 من رجب ويومها، هل لها ميزة وخاصية تفضل على غيرها بالقيام ونهارها بالصيام أو بعمل عمرة أو نحو ذلك؟ والثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ميزة لهذه الليلة على غيرها من الليال، ولا فضيلة ليومها على غيره من الأيام. فهذه الليلة، ليلة 27 من رجب، كسائر الليالي لا ميزة لها ولا فضيلة، ولم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل لها. أناس يتعلقون بها بأنها ليلة الإسراء والمعراج. أولا، الإسراء والمعراج مختلف فيه، هل هو في رجب أو في غير رجب؟ وعند من يقول إنه في رجب مختلف فيه في أول، هل هو في أي ليلة من رجب؟ فهو مختلف فيه. ثم إن هذا الاختلاف فيه يدل على أنه لا ميزة ولا فضيلة لليلة الإسراء والمعراج لو عرفت، لأنه لو كان لها ميزة وفضيلة ما خفيت على الصحابة رضي الله عنهم، ولا خفيت على التابعين رحمهم الله، ولا على الأئمة الأربعة، حققوا فيها وعرفوها. لكن نظرا لكونها كأي ليلة من الليالي ما حققوا فيها وما بحثوا فيها، فلا ميزة لها على غيرها لو عرفت. أولا أنها مختلف فيها، ثم لو لم يختلف فيها فلا ميزة لها على غيرها، لأن ميزة الليلة أو ميزة اليوم بتمييز وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلا نفضل ليلة من الليالي ولا يوما من الأيام من تلقاء أنفسنا. العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تفضيل هذه الليلة، فهي كأي ليلة من الليالي، ولا يجوز للمسلم أن يفضلها من تلقاء نفسه. فإن فضلها على ما قبلها أو ما بعدها فقد ابتدع، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. فلا يجوز للمسلم أن يفضل يوما من الأيام لم يفضله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليلة من الليالي لم يفضلها النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا مثلا قال أنا سأفضل مثلا ليلة العاشر من رمضان، ليلة الثامن من رمضان، وأجتهد فيها بالعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وإحيائها، نقول ابتدعت يا أخي، ابتدعت في دين الله ما ليس منه، هذا بدعة. أحيي ليالي رمضان كلها هذا حسن، قل مثلا أحيي العشر الأواخر تحريا لليلة القدر هذا حسن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تحيي أول ليلة من رمضان أو خامس رمضان أو عاشر رمضان هذا بدعة. تحيي ليلة 27 من رجب هذا بدعة، لما تميزها على غيرها؟ هل ميزها الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه عن ذلك قصر وأنت تريد أن تكمل؟ الرسول ما بين، قصر في البيان مثلا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، يعني كأن المبتدع يقول الرسول ما كمل، الرسول قصر، الرسول أخفى هذا الأمر وأنا أريد إظهاره، وهذا ضلال وبعد عن الصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ الأمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، معناه إذا لم تتبعوني فالله لا يحبكم. ومن ابتدع في دين الله فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وحاشاه عليه الصلاة والسلام من التقصير، بلغ البلاغ المبين، أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، وما ترك خيرا إلا وأمرنا فيه ورغبنا فيه ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم، فهو تركنا على المحجة البيضاء. المبتدع كأنه يقول إن الرسول ما بين لنا البيان الكافي، ما قال لنا أحيو كذا أو كذا وأنا أريد أن أحيي، أنا أزيد. نقول هذه زيادة مردودة عليك وتضرك ولا تنفعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ميزة أخي لهذه الليلة على غيرها، ولا يجوز أن تخصصها بقيام ولا قراءة ولا ذكر لم يكن تفعله، ولا يجوز أن تخصص يومها بصيام لم تكن تفعله. لا تخصصها لأنه يوم 27 من رجب، وقد قرر كثير من العلماء رحمهم الله ومن ذلك الإمام ابن رجب في وظائف الشهور والأيام، قرر بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليلة ولا ليومها مزية على سائر الليالي ولا سائر الأيام، فليحذر المسلم أن يقع في البدعة التي تبعده عن الله جل وعلا. والبدعة يا أخي يفرح بها الشيطان فرحا عظيما أكثر وأعظم من فرحه بالمعصية، وأكثر من فرحه بالزنا اللي يصدر من عبد مسلم أو السرقة أو شرب الخمر، لأنه يفرح بالبدعة. لما؟ لأن صاحب المعصية يوشك أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويعترف على نفسه أنه مخطئ ويندم، وربما صار بعد المعصية أحسن حالا منه قبل المعصية، لأنه كلما ذكر معصيته استغفر وتاب وأناب إلى الله وتأثر وخاف من المعصية، فهذا حسن ويؤجر عليه. أما صاحب البدعة فهو يحيي بدعته ولا يقول استغفر الله وأتوب إليه، يتبجح بها أو يتمدح بها، يمدح نفسه، فهو لا يستغفر منها، فلذا الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن صاحب البدعة يدعو إليها ويرغب فيها، صاحب المعصية يعمل المعصية وهو مستحي يختفي ما يخبر من يهابه ومن يعز عليه من الناس، ما يقول لمن يعز عليه من الناس أنا شربت الخمر البارحة أو عملت كذا أو عملت كذا، يستحي لأن معصية ويوشك أن يستغفر ويتوب. أما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يجمع الناس لبدعته ويدعو إليها، وهذا الذي يسر الشيطان ويفرح به. فلا تفرح الشيطان على نفسك، وإنما أغضه وأغضبه وعاده باتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعض عليها بالنواجذ. الشيطان إذا رأى المتمسك بالسنة تركه، ما في مهم، يذهب إلى من يحاول أن يتلاعب به. ولهذا ما سلك عمر رضي الله عنه فجا طريق إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، يخاف من عمر في الشارع لقوته وصلابته في الحق رضي الله عنه، يأتي لعمر يقول افعل وافعل ما يستطيع. فلهذا يهم بضعاف الإيمان ويحاول أن يدخل عليه أمور يتعبد بها، ويحرص على أن يدخل عليه البدعة أكثر من حرصه على إيقاعه في المعصية. فليحذر المسلم الوقوع في البدعة أو أن يتعبد الله جل وعلا بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحذر هذا. فإن وقع في البدعة أفرح الشيطان وصار والعياذ بالله مؤتمرا بأمر الشيطان بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأسنان، تمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا من المحدثات. فالاحتفال بمثل هذه الليلة أو إحداث عبادة لم يكن يعملها المرء هذا من محدثات الأمور من البدع. هل عملها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أحيا الليلة التي أسري به فيها؟ لا، ولو أحياها صلى الله عليه وسلم لنقلت لنا، ولو أحياها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم وأرضاهم لنقلت إلينا وثبتت وعرفت وتحددت، ما فيها خلاف. فأيام عباداتنا بينة واضحة ولله الحمد، لا مجال للشك فيها. يوم عرفة معروف، يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر ما في خلاف، يوم دخول رمضان معروف، يوم العيد عيد الفطر عيد الإضحى معروفة ما فيها خلاف. أخفي عنا شيئا من العبادات للمصلحة كإخفاء ليلة القدر مثلا للمصلحة، لأجل أن يجتهد المسلم في ليالي رمضان كلها. فإن عجز فليجتهد في ليالي العشر الأواخر كلها، فإن عجز فليجتهد في الأوتار من العشر الأواخر، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. فإن عجز فليجتهد في أحراها وهي ليلة 27، ولا يصح أن تسمى ليلة القدر لأنه لا يعلم، وإنما هي أحرى الليالي أن تكون. وهكذا فنحن في ديننا ولله الحمد على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما عندنا شيء خفي ولله الحمد إلا ما أخفي للمصلحة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين في ليلة القدر شيء، كما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين في ليلة المولد شيء، ولا في ليلة الهجرة شيء. فهناك أيام مباركة وأيام طيبة، لكن ما ورد تخصيصها، هو مبارك في حد ذاته في يومه، يوم فتح مكة مثلا يوم فاضل ويوم عظيم، لكن ما أمرنا بأن نحتفل به سنويا أو أن نعظم الأيام المقابلة له، لا، ما أمرنا بهذا. وهكذا فيجب على المسلم أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر البدع وتكثر المحدثات ويتفرق الناس ويختلفون، وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أمة محمد، أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا، لا أمة الدعوة منهم اليهود والنصارى، لا، أمة الإجابة المسلمون. وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني وليس المراد والله أعلم التخليد في النار، كلها في النار يعني تستحق الدخول في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، وهي الفرقة الناجية، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة، ما أحله الكتاب أحلوه، وما حرمه الكتاب حرموه، وما أحلته السنة أحلوه، وما نهت عنه السنة انتهوا عنه، يأتمرون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعون أقوال زيد وعمر، ولا أقوال فلان وعلان، ولا قول الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني أو نحو ذلك أو السيد الفلاني، لا، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الأئمة رحمة الله عليهم، فلا يجوز لنا أن نقلد إماما من الأئمة وإن كان فاضلا في خلاف سنة رسول الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور، ومما أحدثه الناس هذه البدع: الاحتفال ليلة 27، الاحتفال ليلة المولد، الاحتفال ليلة كذا، الاحتفال عند دخول السنة الهجرية، الاحتفال بعد عند دخول السنة الميلادية، وهكذا يتشبثون ويلعبون في أديانهم، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا وهم يبتعدون عنه، وإنما الشيطان تسلط عليهم بسبب تركهم للسنة، تسلط عليهم في البدعة. وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، ما يمكن أن يحدثوا بدعة إلا يتركوا مقابلها من السنة، لأن البدعة شر وضلال وبعد عن الصراط المستقيم. وليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعض الناس بدعة حسنة، لا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الرسول الذي لا ينطق عن الهوى يقول: كل بدعة ضلالة. قد يطلق كلمة البدعة في اللغة العربية مثل قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذا، لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وكان النبي يصلي بهم، ثم تأخر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم خشية أن تكتب عليهم فيعجزوا عنها، وصلى بهم بالليل في ليالي رمضان، فتأخر وتوقف ومضى على هذا وقت، حتى إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، فدخل المسجد في الليلة الأولى والناس يصلون أوزاع فرق، كل 3-4 في مع إمام، ثم جمعهم على إمام واحد ثم دخل وهم يصلون صفا واحدا تحت خلف إمام واحد مجموعة الصفوف، فقال نعمة البدعة هذا، ليست هي بدعة لغوية لا بدعة شرعية، لأنها موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وجمع الناس عليها. وهكذا أيها الإخوة، فعلينا أن نحذر البدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.